ماذا أقول ومن سيفقه قولتي ماذا أقول وإذا صرخت فمن سيسمع صرختي ماذا أقول ماذا أقول ومن سيفقه قولتي ماذا أقول وإذا صرخت فمن سيسمع صرختي أسفي على صف تمزق شمله وغدا مثالا قاتلا للفرقة ماذا أقول أسفي على صف تمزق شمله وغدا مثالا قاتلا للفرقة ماذا أقول ماذا وناره ماذا أقول إلا الذي نصب الشراك لأمتي ماذا أقول من يفيد من الصراع وناره ماذا أقول إلا الذي نصب الشراك لأمتي ماذا أقول من دبرت تمزيق تمزيق الحما تبيت جهد قادر في الوحدة من دبرت تمزيق تمزيق الحما تبيت جهد قادر في الوحدة من حاك للعرب الكرام دسائسا تمضي بهم تول لنار القوة ماذا أقول ماذا أقول ومن سيفقه قولتي ماذا أقول وإذا صرخت فمن سيسمع صرختي ماذا أقول ويدير دفة ركبها أبناء صهيون الذي نغدوا أساس الفتنة كل العداء قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة كل العداء قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة والعرب سكرى في الصراع كأنما لن يعلموا أبدا خيوط الخطة والعرب سكرى في الصراع كأنما لم يعلموا أبدا خيوط الخطة ماذا أقول ومن سيفقه قولتي ماذا أقول وإذا صرخت فمن سيسمع صرختي ماذا أقول إسلامنا هو درعنا سلاحنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة هو بالأخوة رافع أعلامه فامشوا بظل لوائه يا إخوتي وبالأخوة رافع أعلامه فامشوا بظل للوائه يا إخوتي لا الغرب يقصد عزنا كلا ولا شرق التحلل إنه كالحية لا الغرب يقصد عزنا كلا ولا شرق التحلل إنه كالحية الكل يقصد ذلنا وهواننا أفغير ربي منقذ من شدتي الكل يقصد ذلنا وهواننا أفغير ربي منقذ أسفي على صف تمزق شمله وغدا مثالا قاتلا للفرقة لكن سيبدو الفجر يوما ساطعا وأقول ولي وارحلي يا ليلتي لكن سيبدو الفجر يوما ساطعا وأقول ولي وارحلي يا ليلتي لكن سيبدو الفجر يوما ساطعا وأقول ولي وارحلي يا ليلتي وتعود أسراب البلابل حرة تشدو لزهر أبيض في روضتي ماذا أقول ومن سيفقه قولتي ماذا أقول وإذا صرخت فمن سيسمع صرختي